بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مجموعة من الإخوة السائلين من السودان والعراق واليمن. يقول السؤال: هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها، مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان، فكيف يكون التصرف؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة، أعني مسألة الهلال، مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت، بل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا فإذا رؤية في المملكة العربية السعودية مثلا، وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قالوا: والخطاب للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض. ومن العلماء من يقول إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين. لكن الاستدلال يختلف. وجه الاستدلال عند الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث أن الحكم علق بالشاهد والرأي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شهد فيه الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم. وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، فقال تعالى: فكلوا واشربوا فالآن باشرهن، فقال تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالشارع يتعلق الحكم بتبين طلوع الفجر امساكا وبالليل افطارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى طلوع الفجر. وقال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاما لجميع البلدان، بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر. ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس. فإذا كان توقيت اليوم متعلقا في كل بلد بحسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه. وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثرا ونظرا. هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال، وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية، وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوما في رمضان وإفطارا في شوال. وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر. واستدل لهذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر. وعلى هذا فنقول للسائل: الأولى أن لا تخالف الناس، بل بعبارة أصح الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس. فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول، وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك، وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخرين، فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد. وبإمكانك أن تصوم سرا في هلال رمضان، وأن تفطر سرا في هلال شوال. أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام. نعم. بارك الله فيكم. هذا أخوكم سيد إبراهيم مرعي، جمهورية مصر العربية، له هذا السؤال. يقول: إنني أعمل بالصحراء، ويأتي يوم الجمعة علينا ونجد أن عددنا 3 أو 4 أفراد، وأقرب مسجد يبعد عنا مسافة 10 كيلومتر، وأسأل: هل يجوز لثلاثتنا أو الأربعة بإقامة صلاة الجمعة؟ أفيدونا بذلك. صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البراري، سواء كان الإنسان مسافرا أم مقيما. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة في أسفاره، وذكر أهل العلم أن البوادي التي حول، التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقام فيها الجمعة، وإنما تقام الجمعة في القرى والأمصار. وعليه، فإنكم معشر القوم سواء كنتم ثلاثة أم أربعة أم أكثر لا تلزمكم الجمعة، بل ولا تصح منكم صلاة الجمعة، لأن مكانكم لا يصح أن تقام فيه الجمعة. ولو كان مثل هذا المكان تقام فيه الجمعة لأقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان هذا المكان مكانا للجمعة صارت إقامة الجمعة فيه من شريعة الله، وإذا كانت من شريعة الله فلا بد أن تكون قائمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنقل إلى الأمة، لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه. ولما لم تكن قائمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست من دين الله ولا من شريعة الله، وإذا لم تكن من دين الله ولا شريعته فقام بها أحد من الناس فإنها مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليكم أن تقيموا صلاة الظهر قصرا إن كنتم في حكم المسافرين، وإتماما إن كنتم مقيمين. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر دقائق؟ هو يريد الأذان. نعم. طيب، أقول إذا كان السائل يريد الأذان فالأولى أن يعبر به بالأذان، لأنه التعبير الشرعي به، ولأنه أوضح للناس. نعم. وأما الجواب على سؤاله فإنه إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن أول الوقت، لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه على الناس أيهما أصوب، هذا المتقدم أو المتأخر. أما إذا كان في غير بلد وكانوا جماعة في سفر مثلا فالأمر إليهم، لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا ما شرع تأخيره، فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يقوم فقال: أبرد. ثم أراد أن يقوم فقال: أبرد، حتى ساوى التل ظله ثم أذن. وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه قدم في أول الوقت، وإن كان مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء فإنه يؤخر إذا لم يشق. هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون، فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع سيد يقول: نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ووالدنا على قيد الحياة ما عدا الأخ الأصغر لنا الذي كان في المرحلة الثانوية وقت وفاة الوالد عليه رحمة الله، فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعي أم لا؟ مصاريف دراسة هذا الشاب كمصاريف أكله وشربه ولباسه ونكاحه، تكون على ماله

من آيات الله عز وجل، لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بالشمس التي هذا مقدم ضوئها إلا الله عز وجل. وفي الفجر من آيات الله تغير الأفق وانفتاح النور على الناس وفتح باب معايشهم وغير ذلك من الأمور التي يخفى علينا كثير منها، لكنه من آيات الله العظيمة. أما الليالي العشر فإنها إما ليالي عشر رمضان التي فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وفي كل ليلة من ليالي العشر وغيرها أيضا ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا على وجه لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإما أن تكون الليالي العشر عشر ذي الحجة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، في أيام عشر رمضان، لهذا الحديث. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين إلى اغتنام الفرصة في هذه الأيام العشر، فإن أكثر المسلمين في غفلة عن فضلها وفضل العمل فيها، ولهذا تمر عليهم وكأنها أيام عادية لا تختص بفضل. فينبغي في عشر ذي الحجة كثرة الطاعة والعمل الصالح بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأما الشفع والوتر فقيل إنه إقسام بالمخلوق والخالق، فالشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. وأما الشفع فهو المخلوق بقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأما قوله: والليل إذا يسري، فهو إقسام بالليل عند سريانه وشيوع ظلمته، وهو أيضا من آيات الله، وهو مقابل للإقسام بالفجر، فإن الليل ظلمة يسكن فيه الناس، ويستجدون نشاطهم بالنوم الذي جعله الله تعالى سباتا يقطع التعب السابق ويجدد القوة للعمل اللاحق. فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء وقال بعدها: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وهذا الاستفهام للتقرير، أي أن هذا قسم عظيم يعرفه كل ذي حجر، والحجر هنا بمعنى العقل، فكل عاقل يتدبر ما في هذه الأشياء التي أقسم الله بها يتبين له عظمة هذا القسم. وأما المقسم عليه فقد اختلف فيه النحويون، وليس هذا موضع بسطه، لكن أحب أن أنبه على فائدة مهمة لطالب العلم، وهي أن الله عز وجل أحيانا يقسم بأشياء دالة على عظمته وقدرته ليبين بهذا القسم عظمة هذه الأشياء وأنها من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، وإن لم يكن هناك شيء مقسم عليه. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فإن بعض النحويين يقول إن في المقسم به دليلا على المقسم عليه، فلا يحتاج إلى قسم. ومن أراد التوسع في هذا فعليه بقراءة التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين ابن قيم الجوزية، أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخوتنا الأكارم، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى، والسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب